Oh, Thank you. وأصبح سؤال

فإذا استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي وجاء فجاء وابدأ وما تخشي النبي فلما جاء نجوت من القوم الظالمين قال إني